حبك ملكني واصبح القلب مفتون، فتان حسنك بالجمال العجيب تفدى عيوني نظرة ذيك العيون، يا نظرة منها فوادي صويب، من هو بغلاتك عندنا من هو يكون، من لي شارات من يساوي حبيبي، من عقب عين ما رأت عيني عيون، لا يا عيون النورها ما يغيب، له في فوادي حب ما مثله يكون، لا يا خسارة يا ضياع نصيبي، على زمان مر من دونك شلون أشوف ذاك الوقت كأنه غريبي، سنين عمري ما لها بدونك ملون، عجل بطبك دام أنت طبيبي، ما دامني بالحب غالي ومصيون، أقولها من هو يساوي حبيبي، حبك ملكني واصبح القلب مفتون، فتان حسنك بالجمال العجيبي.